السؤال ده ليه ما يردش قال لك مش هتعرف تكتبه لما كنت قاعد في الفايل عشان كده كده ايه السبب ده ايه السبب ده مرض ده في حاسة معينة من الايميل تؤدي الى تدمير السجن الايميل عامل بيبي نيكل عقد الولادة حصل نتيجة حالة كبير فوس باطم يعني عقب الولادة فوس باطم يعني عقب الولادة ده مرحب والحالة دي سموها وتعرفوها كويس وعندما أدخل مرة جاء في انسكيو بيت النساء شيهان سندروم يعني لما في مين كيرو توجيلها نتيجة اتطمر سبري يسموها في شيهان خلاص اللي مش مكتوب عبر لكم مرض الآن اشمعنى النزيف اللي عقب الولادة هو اللي نمر سوفي جنان تركيب لا شكتان ده هو بأثناء الحل الجندري بتطالع بوظائف الأرض ناخدها مع بزنالي كوراكشن فبيبقى حجمها ضعف الجندري العادية دلوقتي حتى يسموها الجندري والبريتنس على مدى حساب ضعف احتياجها بالضبط ايه؟ ضعف ولسه كمان يحصل هيمرج تتضمر مش الوقت فقط النزيف عقب الحمل هو الذي يدمر الكمبيوتري فيما يعرف بشيهان سندروم انما عشان ما تحسدوش الولاد ممكن تصير تتضمر في الولاد لو حصل الكمبيوتري تيومر او لو يعد فرمر سبارتن فلسه تبعية الكمبيوتري موت في ثلاث عوامل تانية. ما هو الجواب ده يحصل ايه؟ اهم حاجه الجواب ده انتي انجن لما اشيل حاجه بالنظام الانجن يبقى اذا السنسيتيفي في الانجن تزيد. طبعا لما اقولها دي بالطريقه اللي هي يعني تقراها بالشكل ده ما اشتغلش حاجه في حاجه. عشان كده احكيها لك ريال لايف اكسبيرينس هي الطريقه الجديده حتى اللي يعلموا بيها. ايه قيمة الكلام ده؟ عيان عنده ديابيتس مرض سكر تقرر ليه 40 وحدة انسولين في اليوم. فجأة اتدمرت الكلمة افضل بقى هيبقوا في جبريتك. يبقى مفيش حاجات تضاد الانسولين يبقى حساسيته الانسولين زادت. يبقى لو تدخل نفس الجرعة انت موت العيان هيجيله سيبير هيبقوا بيرتجع. لابد من تخفيض جرعة الانسولين. عيان عنده ديابيتس بليكس حصل له كان هايبرديبريزم اذا ما خفضتش جرعه الانسولين انت قتلت المريض ده. عشان كده بشرحها بهذه الطريقه بكل ميز ايه اي عادي يجي له كان هايبرديبريزم وكان عنده ديابيتس وبياخد انسولين لازم تخفض جرعه الانسولين لان انت شلت الحاجات اللي ضد الانسولين هتحسيها الانسولين زادت. فالتاني حاجه جرعه الانسولين واحد كبير مش هيصحى انما يحصل له شيخوخه مبكره سريعه سينيتي يعني شيخوخه رابيد ديفلوبينج بسرعه ومبكره بريماتيور. افتكر في الفتره اللي اشتغلتها نائب في الارض دخل علينا واحد بلي هير شعره شايب سنانه واقعه جلده متعادل. فاحنا لسه كنا في الشباب الاولي فاحتراما للراجل الكبير ده بقول له عندك كام سنه يا عمي؟ بناخد السن. بقول له يا عمي انا شايفه عنده 60 سنه. قال لي عندي 22 سنه. لما حد يبدو عنده 60 او اكثر من 60 وبالحقيقه حاجه و20 تشخص وانت مغمض مفيش كلام زي كده غير في البريماتيور سينيتي بريس بان هايبوتريس. ده على طول عنده بان هايبر الشيخوخه المبكره السريعه الرهيبه دي لا تحدث غير في البان هايبو بالديفريزم. طيب ثاني حاجه مين الهرمون اللي بيعمل بيجمنتيشن في الانسان؟ مش البيتا مانوسايت ديبندنج هرمون. واتكلمنا بسنين ان البيتا مانوسايت ديبندنج هرمون ده في الانيمال والحمد لله من حوالي فيو يير ابتدينا نكتبها اكتبوها في السيرجي مظبوط. اللي بيعمل بيجمنتيشن في الانسان هو الادرينو كورتيكو دوبك هرمون. لما تشيل بيجوتري يبقى مفيش ادرينو كورتيكو دوبك هرمون. يبقى مفيش بيجمنتيشن يبقى يحصل تلو. برضه عاوز افهمها لك حتى لو ما كتبت. كيف نميز في المستشفى مريض نايم من مريض مات؟ بالتلو. يعني احنا بنمشي في الورد بالليل محتمل عيانين في المستشفى كل شويه في واحد بس ايه؟ بنعرفها بالثانيه ان الموت بيدي تلو رهيب. العيان الوحيد اللي تغلط فيه تفتكروا انه وفاه الله وهو حي يرضى هو بتاع البان هايبر فيجيتريتد. ان البانو مكتوب في التكست بوكس از ايه هول بار علامه مميزه حاجه رهيبه البانو بتاع البان هايبر فيجيتريتد. وذا اكستنت ان العيان لسه عايش وتفتكروا ولا نيته وفاه الله. فالبانو دي محدش ينساه وبحكي عن كل عرض قصه عشان تفتكر المرض ويتاثر بذلك الفيلم. نيجي اخر حاجه بقى البادي ويت. تفتكر لما نشيل جروث هرمون البادي ويت يحصل له ايه؟ هذه اجابه طفوليه لسوء الحظ مكتوبه في الكتابه. ان اي واحد تساله اه ده شيء جروس ريبورت ده الاساس يقول لك اه شيء جروس ريبورت يبقى السباب ودي ايه هذا خطا. كل الهرمونات بتعمل لايبوليسيس بتكسر ليكت ما عدا هرمون واحد هو اللي بيعمل لايبوليسيس الانسولين. لما تشيل البيتيوتري يبقى انت شلت كل الهرمونات اللي بتعمل لايبوليسيس يبقى الميزان لصالح الانسولين بيعمل لايبوجينيسيس. فعلى العكس البادي ويت في البان هايبوجينيزم بيزيد ما بيقلش انما نكتبها اللي بيقل دي اجابه طفوليه مش موجوده في اي كتاب في العالم. جوابها طفل ما بيفكرش كرشيه جوابها جوابها جوابها البادي ويت بيزيد ما عدا في حاله واحده لو كان الليجن مش في البيتيوتري في الهايبوثالامس اللي عمل بان هايبوجينيسيس وخد فوق البيعه فوق البيعه خد الفيلينج كام فالعيال مش هياكل فيحصل له سيفير كاشيبسيا اندت دي الحاله الوحيده اللي بتبان هايبو فريز من عندي خد. لو سبب المرض مش في البيتيوتري في الهايبو خلاص وخد فوق البيعه حاجه زياده خد الفيلينج كام يحصل غزال رهيب كاشيبسيا اندت ويسموا المرض في دي حاجه اللي ايه هما مش كاتبين يسموه سيرول ديزيز. افتكرها سيبوا ده اسم حلواني فرع في الزمالك فرع في الجيزه يعني خلاص سيبوا جديد. يبقى امتى نسمي المرض سيبوا لو البادي ويت قل لانه في الاغلب البادي ويت في المرض ده بيحصل له ايه؟ جديد. ده واحد من اشهر الامراض اللي هو البان هايبو ديستريزم نظري مهم وسهل. ننتقل الى البوستيرو كيوتري تصير جدا يهدى مدة جميلة انها قبل كده هي الغدة الوحيدة التي تخزن ولا تصنع الهرمونات. بس تصنعوها في سبيشال نوكليان في العصر هي الغدة من نهر وحيدة عشان كده سموا تصير جدا نيورو هايبوثيسيس لانها هي في الحقيقه جزء من النيرو سيستم. الهرمونات بتاعتها بتعينه من النيرو سيستم وفي الامبريولوجي بتطلع من الامسكه اللي بتدي من النيرو سيستم بسموها نيرو هايبوثيسيس. بتطلع فوق هرمون مشهورين واحد خدناه العام الماضي الانتي بيوتيك هرمون السيركوليشن او الدبل بيرسين واحد جديد عليكم اسمه اوكسي دوسي غير يعني بروتين. يعني هذا الهرمون تركيبه بروتين هو في الحقيقه بوش بالصحيح يعني برضه عملنا عيش. وكلمه اوكسيتوسيك من كلمه اوكسيتوسيك ومعناها اكسلريتنج ليبر الهرمون الذي يسرع الولاده فيهب الجنين بوجه خاص. الاوكسيتوسيك ده الهرمون اللي بيسرع الولاده تمام. يبقى برضه بروسيل او اوكسيتوسين سموه بيتوسين كمان. كيمستري صدق ولا تصدق الاي دي اتش اللي هو برضه بروسيل والاوكسيتوسين هما الاثنين نونا بالطاين يعني تسعة امينو اسيد. ولاحظ التشابه في كلمه نونا وناين نونا وناين تسعة امينو اسيد. صدق ولا تصدق هما مش كاتبينها هما بيختلفوا في 1 امينو اسيد بس اللي خلى الاي دي اتش اي دي اتش الاوكسيتوسين الاوكسيتوسين الاختلاف في كام امينو اسيد في 1. عشان كده مش كاتبين عندنا بس حابب تعرف ان الاوكسيتوسين والاي دي اتش زي جروث هرمون الكوركتد سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن. هما مش كاتبين بس حابب تعرف ان الاوكسيتوسين عنده ويك اي دي اتش لايك فانكشن والاي دي اتش عنده ويك اوكسيتوسين لايك اكشن لان هما نفس التركيبه باختلاف عمال نؤدي الوعي. طيب بيتعمل فين ده؟ قلنا في الهيبو ثالامس في سبيشال نيوكلياي بميجا سيلولار نيرونز. نيرونز حجمها ضخم قوي اللي بتعمل اي دي اتش والاوكسيتوسين ميجا ميجا كبير ميجا سيلولار نيرونز. النيوكليس اللي متخصصة اكتر في صناعة الـ ADH هو الهبت الكاذبة اللي سموها سوبر هبت النيوكلس، اللي متخصصة اكتر في صناعة الاوكسيتوسين فوجودها جنب الفراغ في المخ رقم ثلاثة تقريبا بيسموها بارد سيكو نيوكلس. وبالتالي اي نيوكلس منهم تعمل تو هرمونز بس دي تخصص مش مطلق تخصص نسبي. السوبر اوبتيك تطلع اكتر ايه؟ اي دي اتش. البارد سيكو تطلع اكتر ايه؟ اوكسي توسن. ده ازاي بيقول بيتعملوا زي ما اتفقنا كبري برو هرمون فنتحوله الى برو هرمون بعد جولجي كومبلكس في سكريت الجانيوز تديك ايه هرمون الجولجي كومبلكس قلنا كام ده قبل كده. اكشلي ال ADH اتش بيبقى ماسك لو ده ال ADH اتش ماسك بروتين اسمه نيوروفيزين 2 والاكسيدوسين ماسك في بروتين ريليتد للبوستيريور فيوتري اللي هي نيورو هايبوفيزس بيسموه نيورو فيزين ده جاب ليه الاسم هو الفيوتر اسمها نيورو هايبوفيزس فالبروتين اسمه نيورو فيزين 1 قطع مشهور في الام اس كيو. هرمون الاشهر هو الانتي ثايرويد هرمون فالواحد بيتصور هو ماسك في نيورو فيزين 1 هو العكس هو ماسك في نيورو فيزين 2 عشان نشتكيها بطريقه ثانيه الـ ADH بتاع الماية نورماندي 2 فهو اللي ماسك في نيوروفيزين 2 وعشان ما تنساش الريسبتور بتاع الماية اسمه فازوبريسين 2 والبورد اللي هتمشي منها الماية اسمها اكوا اكوا يعني ماية كلورين بورد بروتين في شكل بورد اكوا كلورين 2 يبقى كل حاجة ماسك الماية نورماندي ايه 2 ماسك في نيوروفيزين الريسبتور بتاعت المايه بس بازو بريسين 2 ريسبتور البورز اللي هتمشي منها المايه اسمها اكوا كلورين 2 دول كده صعب بقى التلخبطه في الاكس كيو وهجيبها لكم سؤال باذن الله المره القادمه عشان اصل هذه المعلومه. طيب نيجي مايجريشن وستورج بينزلوا ازاي بقى؟ بتتعامل الهرمون خلاص بص مع النيورون دي عندها اكسون فهم بينزلوا جوه الاكسون صح؟ الهرمون بيمشي جوه الاكسون مع البلازما مع المايه اللي هو الاكسون وينزلوا اختزنا في البوستيرور حتى السرعه بحب اتامل حاجه خاصه ما عليكش تعرفها بينزلوا بسرعه عم ايوب عارف مصعيد الجوكر لما قال لك ايوب اللي بيمشي جوه الجزمة ده ويوصل محل من فوق I'm not kidding الهرمون دي بتقطع 2 سم في اسبوع يعني بتنزل انها تقارب السكيوتري في اسبوع سرعه 3 مللي في اليوم 3 مللي في اليوم يعني انتقالهم من الهارد تقارب السكيوتري ياخد وقت طويل جدا. مجموعه اكشنز جوه السنتر نيرفو سيستم بيسموها فراك هنبتها لك مجموعه اكشنز بره يسموها نيرف ريجا نيرف الله نيرف اي اكشن جوه عندكم قلبك مع التلبان هولي يسموها تراك فبينزلوا عن طريق الهيكل ثلاثة وهيكل فيزيال تراك يطلعوا ازاي؟ عندي تأمل قوي واحد بتعرفه ان الاساس الـ ADH والاكسوس اللي في الاصل نيورو كيميكال ترانسميتر فبيطلعوا عادي زي ما علينا قال باكشن بوتنشال بعملية اسمها اكزو سايتوز زي اي نيورو ترانسميتر ومحتاجة كالسيوم بس كل الفرق ان في الـ CNS النيورو ترانسميتر بيلاقي ريسبتور قصاده بيطلع يمسك الريسبتور دول ريسبتور بعيد في الكدني او في اليوترس فاضطروا عشان يصاد الريسبتور يمشوا في الدم فعالتوبيرا هرمونز انما هم في الاصل نيورو ترانسميتر بيتعملوا بميجا سيلر نيورون ويختزنوا في نهايه الاكشن ويطلعوا عادي باكشن بروتكشن بكالسيوم بايزو سيلول بس الريسبتور مش قصاده وصلوه عن طريق الدم ولهذا السبب اعتبر هما الاثنين هرمونز. تأثر خاص ولكنه مفيد يعني انت تعرفه بس هنعرفه الهم. لطالما تساءلت بيني وبين نفسي، يعني هما جسم الخلية العصبية في الهيبوثالامس ودير الخلية العصبية في الهيبوثالامس بيوتري، فعشان كده بينعلوا في الهيبوثالامس ويستنى فين؟ الهيبوثالامس. طب ما كان ممكن ربنا سبحان الله ده خلية عصبية هي نفس الخلية العصبية سهل قوي تتحط بأكملها في الهيبوثالامس، فيبقى زيها زي بعيد الغدد يتعبوا ويختزن في نفس الغدد. ليه؟ مع انها نفس الخلية العصبية، تحط راس الخلية في الهيبر ثالامس ودلها في البوستيريور بيوتري، فيبقى التصنيع في الهيبر ثالامس والستورج في البوستيريور بيوتري، وهي خلية هي نفس الخلية. ليه كده؟ انا هقول لك ليه. لان جزء من الـ ADH والأوكسيتوسين بيتفرد في الهيبر ثالامس فبيوصلوش الكوستيم جيوتر ويكشفوا على الوجهين ان هما في الاصل نيورو ترانسميتر يشتغلوا على الميموري. الـ ADH يعمل تثبيت للذاكرة consolidation of memory، اما الـ oxytocin يعمل loss of memory. دي المعلومة اللي مش عليك انت وعليها حتى احضر انت فكرهم ازاي مين بيثبت ومين بيضيع الذاكرة، لاني فكرت فيه ليه ربنا عمل كده سبحان الله. الاوكسيتوسين ده بتاع الولادة بيسرع الولادة، الولادة عملية مؤلمة جدا، الطلق ده حاجة رهيبة، وفي امر اله ربنا بيقولنا ان احنا نكسر ونصبر ونبدا الارض مش كده، والولادة متعبة. طب الست لو افتكرت الام الولادة ربما ده ما يخليهاش تفكر تكررها تاني، فربنا سبحان الله خلى الاوكسيتوسين اللي بيطلع ترهب في الدم ويعمل ولادة جزء يتصرف في النيرفال سيستم كنيورو ترانسميتر ويعمل لوس اوف ميموري، فتنسى الالام اللي عانيتها والمعاناه اللي عانيتها بسبيل ولادك. انما الـ ADH لما يطلع بالهيموريج فبيحتفظ بالميه لما تنزل وبيعمل بازو كونستكشن في بازو كروستين عشان يحافظ على الارتيريال بريشر. فكر واحد حصل له نزيف ليه؟ كنتيجه الخطا، فاشتغل على مكنه ما خدتش بالي عورت نفسي ماشي بالشارع مش واخد بالي اتخبطت. هل هنا المفروض تفتكر ولا تنسى الخطا عشان ما تكررش تاني؟ تفتكر. عشان كده الـ ADH اللي يطلع بيعمل consolidation of memory بما يثبت انها يراها الخلق خالق. يبقى دي one reason ليه الـ ADH، اللي هقول سبب تاني هما كاتبينه السبب ده هما مش كاتبينه، ليه الـ ADH والاوكسيتوسين بيتعبوا في الهايبوثالامس ويختزن في السيرك يوتري؟ لان في جزء بيتصرف في الهايبوثالامس وهناك يشتغل كنيورو ترانسميتر في عمليه الذاكره. الولاده تنسى نطلب منه بالاوكسيتوسين، الهيموريج في نتيجه الخطا تفتكر consolidation of memory. نبتدي بقى الـ ADH الانتي ديوريتيك هرمون او رابط الترسين هرمون مينلي ما قلتش اونلي فأني نيوكليس اللي فوق رمت الكازما اللي اسمها ايه؟ سوبرا اوبتيك نيوكليس. ده اشهر سؤال يتسأل هنا الـ ADH بيتعمل فين؟ في السوبرا اوبتيك نيوكليس ريليز في البرين. ممنوع التسجيل يا جماعه ايه؟ في البريك في جزء يتصرف في البريك هما كاتبين هو النون فانكشن. في كثير من التكست بوكس كاتبين هو بيعمل كونسوليديشن اوف ميموري تثبيت الذكاء، بينما الاوكسيتوسين بيعمل لوس اوف ميموري. دول السبب الثاني ليه اتعمل دراسة بس هما كاتبين في جزء اللي هيتصرف في الهايبوثالامس حتى خلصان هيدخل عن طريق الهايبوثالامس والهايبوفيزيال بروسس سيركوليشن. يبقى في الحالة دي ما راحش البوستيرو ما راح لليه راح ليش انتير توزن وبيشتغل الـ ADH كأنه كورتيكوتروبين ريليتنج هرمون كانه كورتيكو دوبين ريزي هو ده بيطلع مين ده بيطلع اس تي اتش شغل الكورتكس طلع كورتيزول اللي هي مهمه جدا في الهيموليز زي ما نشوف بعد شويه يعني السببين الاي تي اتش اتعمل في الانفارس وما اتعملش في السيو كيبل عشان يتصرف في الانفارس ويشتغل على البرين هما كاتبين انهم فانكشن هو بيعمل كونسوليشن اوف والجزء الثاني من التصرف ما يروحش البوستيرو يروح للانتيرو ويتسبب في زياده افراز الكورتيزول لانه بيشتغل كانه كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون يشغل الكورتكس ويطلع كورتيزول. كتبوا الصفحه الخاصه الاي دي اتش اللي هو البازو كريستين عنده ثلاثه ريسبتور بازو كريستين 1 بازو بريستين 2 بازو بريستين 3 ده قراءة كلام بس انا عاوز اتكلم على حاجة ان بازو بريستين 1 ده بيجاوب الكالسيوم بازو بريستين 2 ده الماني 2 ده بتاع المية بيجاوب اشهر سكند ميسنجر هو السايكل دي اف بي بازو بريستين 3 ده بيجاوب البروستا جلاندز دي المعلومات اللي عاوزك تعرفها وهتبدا بعد قليل. Functions او actions of ADH or Bazo Pristine نظري مهم واستقبالي. قلت وهقولها كل مرة لو هتقرا 14 صفحة فقط في الاندوكراين ريبرودكشن تقرا الفانكشن والكنترول بتاع ال 14 هرمون سؤالين من ثلاثة في الاندوكراين ريبرودكشن لازم يجوا احصائية function and control. نيجي functions of anti-endocrine hormone نتذكر مع بعض 2 في 2 في renal functions و extra renal اطريهم بالدين لان هو ليه اسمين اساسيين ADH يبقى على الكيدني برضه في السين يبقى على اللون لا في renal وفي extra renal حتى لو انا مش مذاكر الكلمه موحية الكلمه بتذكرني اسمه انتي دايريك يبقى بيه ما يشتغل فيها renal effect وفي نفس الوقت برضه بالسين يبقى مش على البيت يبقى ليه اكسترا رينا يبقى في رينا واكسترا رينا كل واحد بقسم الى اثنين ابتدي برينا ديفكت من اسمه انتي دايريتيك يبقى هيعمل ايه؟ الدرام يكون يبقى هيعمل ووتر ري ابزوربشن حتى يسموها فاكالتي يعني اختياري هنشرحها بالتفصيل للجامعة الكيمياء لان في اوبليجاتوري اضطراري في ميه كل الناس لازم تمتصها كميه معينه وبعدين يختلفوا في اخر جزء اللي عنده دي هيدريشن نقص الميه امتص الجزء الاخير ده اللي عنده اوفر هيدريشن يفقد الجزء ده الجزء الاخير ده الصغير ده هو اللي اسمه فكلت اختياري ما نشتركش فيه كلنا انت ممكن تاخده انا ممكن ما اخدش هذا الجزء ده اللي بيعمله الاي دي اتش. بص بقى معايا اتفضل ده النيفروت دومنت كابسول فيها دي اسمها بروكسيمال ايه؟ كومبليت تيبيول وبعدين ده اللوب اوف هيلن وبعدين ده ايه؟ هنشرح الكلام ده بالتفصيل مع الكيدني بيلد ده الديستال كومبليت تيبيول اهي وبعدين الكولكتنج تيبيول. كولكتنج تيبيول بنقسمها لحتتين حته فوق في القشره بتاعت الكليه يسموها كورتيكال كورتيكال كولكتنج والحته اللي تحت يسموها ميدالري كولكتيف تيبيول عشان ده اللي هتشتغل عليه في منطقه عمل الاي دي اتش. الاي دي اتش بيشتغل على الحته دي على اخر حته في الديستال والكورتيكال الان ميدالري كولكتيف ادي المكان اللي هيشتغل عليه الاي دي اتش ليه ديستال اخر حته في الديستال وكورتيكال مدلل الكدني هبقولها لكم بطريقه طريقه وذ ان داوت معظم الهرمونات بتشتغل على اخر حته في النفس وهقولها في الكدني تاني باذن الله وهقولها اولاني دلوقتي ليه؟ كل وظيفه الهرمون بتعمل فاينل ادجستمنت اوف يورين بتظبط في البول ثلاث حاجات الفوليوم اللي هو موضوعنا دلوقتي والبي اتش والالكترولايتس. الهرمونات بتعمل ايه بالدور؟ بتظبط ثلاث حاجات الفوليوم والبي اتش والالكترولايتس بتعمل افتحوا لنا final adjust. بالله عليك الفاينل بيلعبوه في اول الدوري ولا في اخره؟ خلاص يبقى اعداد هي بتعمل الفاينل ادجستمنت، يبقى موست هرمونز موست هرمونز مش على اي حته على الفاينل ليه انتاج كورتيكال اند كولكتيف ما عدا مجموعه صغيره قوي تشتغل في الاول وفي اوانيها لما نجي لها بالكدني هبقى برضه اقول لكم مش هنقرا مع بعض ليه دول بيشتغلوا في الاول انما موست موست هرمونز بيشتغلوا في طب عايزين نصطاد معايا واقول لك ازاي ال اتش يعني نصطاد معايا وبعدين الريسبتور بتاع الميه وصابك بادي بريستين 1 وال 2 وال 3 ميه اختار مين؟ نورماندي 2 بالميه بادي بريستين 2 اللي بيشتغل عن طريق السايكليك اي اف بي هيعمل ايه ده؟ هينسيرت هيحط هنا في التيبيولز هيحط هنا بورس معمولة من بروتين عن طريقها هيمتص الماية هناخد ماية اسمها ليه أوي أكوا يعني ماية بور يعني سوق واي ان يعني بروتين ما هو كل البور بروتين هو في بورس بتاكل البورس الشانل الترانسبورتر اللي هم الكارير الانزيمز الريسبتور كل حاجه بجسمك اكتب سؤال مضبوط في الاتش كيو بروتين مفيش حاجه من دول ابدا ليه بوليبيد الاسيد بتاعت جسمك هو بروتين فهيحط اكوا بولين تو ريسبتور يبقى كل حاجه دي يبقى بيشتغل على الفاردو كريستين تو وهيحط اكوا بولين تو تمتص من خلالها المايه انتفاضه ده بيتم منين؟ افهم الليت ديستانت كورتيكال اند رادار كولكتيف اخر حته انا مش انا حافظهم بيقصوا ورا بعض ليه دي ستاند كورتيكال اند رادار كولكتيف استطار الذكي تفتكر مجرد ان انا احط بول بين سطر المي ممكن بقى بالعكس تدخل في التليون وحجم البول يزيد الا ايه ده يبقى دي تمشي من اسموسس عشان كده هو بيجي سبيشالي اصعب حته من سطر المي في الاخر في الميدلري كولكتيف ويعمل حاجه كده لطيفه قوي يعمل امتصاص لليوريا فاليوريا دي هتزود الاسبوتيك بريشر في الانترستيشن يعني ما بين الكبيول ما دام اليوريا خرجت يبقى الضغط الاسبوتي هنا في ملح واليوريا دي ملح هتزود ضغط الاسبوتي فدي تساعد امتصاص الايه؟ الميه طب لما امتص الميه امتص الميه امتص الميه مع اليوريا تركيز البوتاسيوم جوه التليون هيحصل ايه؟ هيزيد مش كده؟ تاخد المايه هيتركز البوتاسيوم جوه التليون يبقى اكبر من تركيزه في البلاط يبقى اذا جزء من البوتاسيوم هيرجع تاني للبلاط يعمل لي هايبركاليميا زياده في البوتاسيوم في الدم وكما انه من الحب ما قتل من البوتاسيوم ما قتل اخطر اين في جسمك يموت مش الصوديوم البوتاسيوم البوتاسيوم مسؤول عن البولاريزد ستيت الريتنج ويب بوتنشال الكهرباء الاساسيه بتاعت الجسم البولاريزد ستيت مين مسؤول عنها؟ البوتاسيوم اي لقب البوتاسيوم تقول طب انا هذكر الكيدي لكن هقولها تاني واحد من اخطر معلومات مش في الاندوكراين في الطب مفروض ان البوتاسيوم عندك وعنده عندي لا تتخطى رقم الحسد 5.5 خمسة مليون وكبر البريت انا فاكرها كده اوعى البوتاسيوم يطلع فوق رقم الحسن كام؟ 5 مليون وكبر مين معاه فايل ليمو اصفر؟ يعني حاجه جلدتها صفرا طب شوفها فايل تاني جلدته حمرا طب مشاكل يقول يا عم دي مش احمر احمر او في حاجه مش احمر غير كده اشتغل احمر ما عليك طيب شكرا لو بدأتش النورمالي كام ما يزيدش عن كام يقول لما يكون جدا حاجات اللي بتذكرني بيها الطلبه لانها معلومه خطيره طب جدا ما يزيدش عن كام اوعى انت ما تبصش في اي لاب بريبر اوعى البوتاسيوم يزيد عن 5 لو زاد كمان 3 بقى 8 كابتة أصفر تحذير اي تي جي تشينجز الاي تي جي تتغير زاد كمان ثلاثة بـ11 كابتة أحضر دي هارت ستوبس ستوبس انت هستور وتضطرب برا الحياة الباس سوي تموت يبقى هو أخطر عين في الدم فاسيوم لأنه مسؤول عن البور هايستين نورما ما يزيدش عن كام؟ عن 5 لو وصل 8 كام؟ أصل إي سي جي تشينجز عميدة لو وصل 11 كمان 3 كارت أحمر ده هارت ستوبس إن باستو فرانك ونبقى فوقيه فعشان كده احنا اكتر اي حط راسي هنا الجداد لما انتصينا مايا عليه الجداد والحصاد ايه؟ شاك تركز فكده ممكن يرجع ليه؟ دم ويحصل هاته الكلية عشان كده في الكورتيكال الكورتيكال كولكتينج رمينا ايه؟ بوتاسيوم عملنا بالعكس بوتاسيوم سيكريشن بساعدكم بالمذاكرة نيجي الكلام اللي بكتبه بخط ايدي وحد قال بيقول طب ما تجيب الكمبيوتر تعدي في شويه خلاص الكلام اللي حاطينه وقول لا عاوز تكتبها له مش بخط كده وخط كده يبقى المايه فين الاكشن بقى ايه اتش عماله تاني معايا في الليه ديستال والكورتيكال كولكتيك والفيدرال كولكتيك المايه في كل حته امتصاص المايه هيبقى اصعب ما يمكن تحت لانه كل ما تمتص مايه التركيز هيزيد والميه لازم تنتقل من تركيز اقل لتركيز اعلى فاخر حته هنشدها هنساعدها بيه يبيها في الاخر في المدمر الكولاجي يبقى اللي هي دي فقط شيء مدمر الكولاجي طب احنا بنشد الميه تركيز البوتاسيوم هيحصل ايه؟ هزيد هنموت كده فلازم نرميه نعمل بالعكس بوتاسيوم سكريشن فين؟ في الكورتيكال كولاجي انت من اصعب الحتت فين؟ كدي بس نساعدك فيها ونلخصها لك يبقى الفكرت اللي فوق الابسوربشن اقرا معايا اللي هي نمره ايه؟ في الليت ديستا اللي هو بالبرنسبال سيل والكورتيكال كولكتيك اند بالاندر كولكتيك طب اللي هي الابسوربشن فين؟ في اخر حته في البالاندر كولكتيك طب البوتاسيوم سكريشن فين؟ في الكورتيكال كولكتيك حته فيري كونفيوجن مش كده اصلا الميه في كله ليت ديستا كورتيكال اند بالاندر كولكتيك عمال تمتص ميه تمتص ميه بقى التركيز هيزيد في الاخر مش هتقدر تمتص ميه اذا كان عندك ملح هنا يشيل ده في الاخر فاللي بيها فين؟ من الدوره الكليه البوتاسيوم يموت لا تؤدي العمل اليوم الى الغد تبتدي بيه من اول خالص ترميه من كورتيكال كولكتيف يبقى ده الاكشن عندي هسيب الحته دي وناخد اللي بعدها الاكسترا رينال انفكشن هو اسمه غير الـ NH بيسموه ايه؟ بازو كونستريكشن اذا بيعمل بازو كونستريكشن وما البازو كونستريكشن الا كونتراكشن ومفيش كونتراكشن في الجسم من غير كالسيوم الكونتراكشن والسبوس باطل والكاتر والكاتر باطل والسكيتر باطل لا يتم من غير كالسيوم فلو انا شخص فاهم اني ريسبتور هو اللي بيدور الكالسيوم فازو كريستين 1 يبقى مش حفظ فيه احنا مش جايين نقرا مع بعض يبقى 100% الفازو كريستيكشن ده هيبقى ميديتد بفازو كريستين 1 لان دي اللي بتقدر تدور ايه؟ كالسيوم والقصه معروفه ازاي الكالسيوم احنا بقولها تاني عن طريق الفوسفونايتريت سي اللي بيدور الانيجيتور باي ونبر يميد كالسيوم مين الميدياتور اللي يقدر يزود كالسيوم جوه الخلايا ويعمل كونتراكشن انجيتورز تراي فوسفيت يبقى اي هرمون هيعمل كونتراكشن يحتاج الى كالسيوم ومن في استطاعته جلد الكالسيوم السوبر فوسفيت اللي بيكون بالفوسفور البيت سي وده عاوز تفهمه مش نحفظ المود اوف اكشن حاجه ونيجي نطبع منها نحفظ حاجات ثانيه نرجع على ايه بقى اذا ال ADH عمل برضه بالسيكشن كل البيزنس عن طريق الكالسيوم عن طريق برضه بالسين واحد طب ما هو ضمن الحاجات اللي هيعملها برضه بالسيكشن بريدنا البيزنس اللي هو الكوستيك بغباوة كل البيسلز بما فيها الكروني هما مش كافينها حتى الكروني اللي يعملها بعضه كورتيكشن احنا بنستغل غباوته على مالكم هما مش كافينها احسن علاج للجاستروسبينال بليدنج عندنا الناس اللي عندها فيروس سي وعندها بالهبسه في الليبر عندها دوالي المريء بيجي لها نزيف بتنزل دم احسن دواء في العالم يوقف النزيف بتاع الجي اي تي هو الفازو برسيد اللي بيعمل سيفير فازو كونسكشن بغباوه كل البيت اللي بما فيها كرونيك يعني ما نقدرش نجي العيان عنده هارت لانه هيكونستيكت اللي بتضم مين؟ كرونيك المهم ان هو ضمن نادي الكونستيكت كل البيت بما فيها لينا البيت طب ما احنا لو عملنا كونستيكشن لينا البيت بما فيش ده بروح فين؟ كيا يبقى كل الكلام ده مش يعني شوف الاي دي اتش بيدكاهم يعمل ايه؟ عن طريق فازو بريستين 3 يدور ايه؟ بروستال مانتل اي اللي هي بتعمل فازو سنتيشن يعني بيلغي الاكشن بتاعه على البيت بتاع الكيتي هو المفروض كل البيت بيعملها كونسكشن بما فيها هنا البيت بس هو لغى نفسه علينا البيت ان هو عاوز يشتغل على الكيه فعن طريق الفازو بريستين 3 اللي طلع بروستال مانتل عمل فازو سنتيشن وعشان كده انا ارجعت الاكشن علينا الفازو سيستم يعني اول ثلاثة هو على البيت اللي يعمل ايه؟ يعمل بازو كونستريكشن يعني كونتراكشن اللي محتاجة كالسيوم والكالسيوم ده عن طريق بازو كونستريكشن طب الكونستريكت كله كله كله بما فيه لينا بلاد ايه؟ بس طب انت ما بتلاقيش طالع كده هو عمل كونستريكشن لينا بلاد بس وهو لغى الاكشن بتاع نفسه عن طريق انه طلع بروستاجلاند بتعمل بلاديشن هنا بقى عن طريق بازو كونستريكشن 3 اللي هو بروستاجلاند عشان دي اهمية انك تعرف الريسبتور كل واحد بيشتغل ازاي وعشان كده مخططها لك فوق كل واحد اشتغل ازاي لما تقرا الداتا ريسبتور فوق انا مش حاطط خطوط غير على الحاجات اللي اتكلمتها تفهم بتذاكر مع بعض مش بنحفظ اي حاجه نيجي بقى تاني اكشن على الاكسترا لينا اللي هو في الاستريس حتى بدي مثال بين وتروما مش انا قلت فيه جزء من الاي اتش هو ليه اتعمل بالطلبه السببين السبب هما مش كافيين لما تصرف الهيبوثالامس في الجرين قالوا الفانكشن قالوا انا قلتها لك كونسنتريشن اوف ميموري مهمه في الهيبوثالامس وجزء تاني صدق او لا تصدق راح للهيبوثالامس على الفيزيال كور بسكويشن راح اديهم توتر فيجن بوستيريور وهناك اشتغل كانه كورتيكو توبين ريليتي هرمون طلع الاس تي اتش طلع منها كورتيزون اللي من اهم موضوع الكورتيزون انه انتي ستريس وانتي شوك ضد الشوك ضد الهيموريج ده الاكشن التاني وده هي الطلبه اللي بيقول الاكشن بتاع اي دي اتش ده شكله سمك لبن طبيعي ايه الهرمون يروح يشتغل على الكيدني يعمل هو بيابروش وبتوابعها عشان يمتص المايه كويس في اخر حته بعد ما تتركز يسحب معاه يوريا طب لو البوتاسيوم هو كمان هيتركز يرجع الدم يبقى يعمل بوتاسيوم سكريشن ويروح للبيت يعمل فازو كونستريكشن ويروح للانتير فيوتر يطلع كورتيكو توبين ميتي كورتون يدور كورتيزون ما ادخل هذا بداية وراء خلق خالق دي مش طبيعة مش عشوائيات الان اتش بيلعب سيمفونية اسمها سيمفونية الهيموريدج هو لما انا يحصدي هيموريدج افقد دم يبقى عاوز اعوض البلاد فوليوم ده يبقى لازم اعمل روتري ابزوربشن ده الاكشن على الكيدني عاوز امنتين الارتيريال بلاد بريشر فلازم اعمل بازو طب اللي بيعمله دي اتش عاوز اهم هرمون بيستخدموه كانتي شوك وانتي ستريس والعميل التنتج في العمليات اذا ما عندناش حقن الكورتيزون دي كدور عالي ورم انه انتي شوك طب هو بيدينا الحقنه دي بيطلع كورتيكو توبين ريليزي هرمون اللي في النهايه بيطلع كورتيزون وحتى الاكس الرينال اكشن انه بيعمل كونسكشن لكل بس ما فيها كدني لغى الاكشن على الكدني بروستر لاندن اي 2 يبقى سبحان الله مجموعه الاعمال متكامله انا عاوز جنب الاكشن لينا احنا اكتب لي ثلاث حروف اتش جي اي وهي اختصار طبي الهيموريدج يبقى لا يمكن افكر في علاقه الاعمال بعضيها البعض من غير ما افكر في موضوع ايه؟ الهيموريتش. الهيموريتش تبان الصورة حلوة. ده بيروح الى الزوج عشان يعوض الزوج. بعض الكونستكشن تبان تبان تبان تبان تبان الشوك والهيموريتش هو العملية التانية ناخد كورتيزون. لو العيان نازف وما عندكش بلاد ترانسفيوجن ومفيش كورتيزون عماك طب هو بيديني حقنة كورتيزون. ومنع البعض الكونستكشن بتاع الكيدني عن طريق البروستا لازم. ده حاجة جميلة فعلا أعمال متكاملة وراء الخوف كنترول وفيري انسيبيشن. أنا أقول لهم أسأل وصلي بفضل الـ ADH بيعمل أوبر أبزوربشن يعني بيزود البلاد فوليوم لأنه بيعمل أوبر أبزوربشن ولما يمتص المية الأوزموتيك بريشر بلاد يقل يبقى هو بيزود الفوليوم بنعرف الاسماتيك بريشر. تقدر تستنتج اهم تو ستيمولاي للـ ADH انت يطلع هو بيزود الفوليوم ونقص الاسماتيك بريشر نتيجه امتصاص الميه يبقى يطلع لما الفوليوم يقل او الاسماتيك بريشر يزيد. التركيب اكثر اهميه في المعلومات نفسها. لازم اول ستيمولاي زياده الاسماتيك بريشر. لان صدق ولا تصدق زيادة 1% فقط مش لما البعض الاسموتيك بريشر لما الاسموتيك بريشر بتاع البلد يزيد جاست 1% يطلع ايه؟ ADH. بينما عشان يطلع بنقص الفوليوم لازم البلد فوليوم يقل 10% ودي ميزة تانية للنقطة اللي بديها خط يقدر اعمل مسافات فهنا هنا بص الاسموتيك بريشر فبعدها 1% انما البلد فوليوم لازم ينقص ده مين مال البروفيت اسمه البريشر. فبالتالي لما بيزود البريشر بيطلع الـ ADH. كان فيه عندنا الميكانيزم بصي اهو لو زاد الاسمه البريشر الـ ADH بيأثر على اوزمو ريسبتور في الهيبوثالامس اللي ما كتبهوش ان هو نفسه الميجا سيلولار نيورونز اللي بتطلع الـ ADH. يعني الاوزمو ريسبتور هي نفسها الميجا سيلولار نيورونز بتعمل الـ ADH. لو الاسمه البريشر زاد في الدم هتسحب ميه من الميجا سيلولار سيلز. فالميجا سيلولار سيلز هيحصل لها شرينكج لان اتسحب منها ميه فده يخليها اريتيتد فتبعت اكشن بوتنشال. ده يعمل ايه في التصوير فيلم اللي طلع ايه؟ الـ ADH. هذه الميكانيزم. لما يزيد الاسمه البريشر تسحب الميه من الام والست اللي هم مش كاتبينها ان هي نفسها الميجا سيلولار نيورونز تبقى اريتيتد فتبعت اكشن تنشن تطلع ايه؟ ADH. نيجي لو بلاد فوليوم ناقص كام في المية؟ 10. عشان كده مش حقك تكتب البلاد فوليوم نمرة واحد لان بتكتب نمرة واحد الاسموتيك بريشر نمرة اثنين البلاد فوليوم 10% تكتب الصفحة فقط. لما البلاد فوليوم يقل هتقل الانهبيتوري امبولسز اللي طالعه من ارتيريال نيرو سيستم الكارونيك ساينس سيستم في نفس اكتبوها الهاي بريشر سيستم لانها بتتاثر بالارتيريال بلاد بريشر هو عالي ويقل كمان الانهبيتوري امبولس اللي طالعه من الاتريال سيستم اللي هي بتتاثر بالفينس بريشر اللي هو واطي عشان كده يسموها لو بريشر سيرتوس. ففي حرفيه الكتابه بس انا ممتاز اللي هم كان فيه كان لازم يكتبوا الاسماء بس ان ارتيريا مارو سيرتوس الاتري سيرتوس او يكتبوا واحد الهاي بريشر سيرتوس يبقى الثاني من قبل اللو بريشر سيرتوس. لكن ما نختارش واحد كارود ساينس والثاني نقول لو بريشر. طب كارود ساينس ده هاي بريشر سيرتوس يعني بفهمها لنفسك يعني بعلمها لك يبقى عارف ان في تو ريسبتور في الجسم بيقيسوا البريشر. واحد بيقيس الارتيريا فيبقى هاي بريشر ريسبتور الارتيريا العالي. واحد يقيس الفينس فيبقى لو بريشر اللي هو الاتريال. هتفضل مرتبينها غلط لان انا قلتها لكم في السيركوليشن. عارف مين اهم في القياس في الهيمرج اللي هو الاتريال ريسبتور اللو بريشر اللي هم كانوا بيسموه اتريال فوليوم ريسبتور. يعني ده الاهم مش هو بنمره اثنين ده هو نمره واحد. هل بقى خليها زي ما هما كاتبينها مش بقى فده هيطلع دي دي اتش. ثالث ستيمولس البي بي بيتا بتوع الادرينرجي البي بي بيتري اكسبت على خوف اند هرمون اتش اتش. البيتا ريسبتور تنهبت كل حاجة توقف كل حاجة لكن تثير هي شيئين الهار والهرمون سبيشن. كل الهرمونات بتطلع من بيتا ادرينرجيك ادرس كلها مش بس الـ ADH والعكس الالفا توقف الهرمون زي الجلسة اللي تحت الالفا توقف. نيجي نقول مع الدرس واحد خد إدخال الألكول كبيرة حجم البولي يحصده ايه؟ فيابا فوطان ازاي تجاوب السؤال ده؟ المفروض ما تعرفوش اما اسألكم الألكول بيعمل ايه؟ انما مش كل الطلبة تقول يزيد مش عرفك الكلام ده المفروض ما تعرفش تعرف مين بعد ما المهم الإيثايل ألكهول البيرة مهمة وبئس المصير بتوقف الـ ADH وبتنزل الـ بول كتير بالعكس بقى الناس اللي هو الليمبي المورفين الأفيون ده يجاوب الـ ADH فيخلي حجم البول هنا قليل. وعشان كده تلاقي في الأوتيلات البارات اللي بياخدوا فيها ألكهول ملاصقة للفايلز لأنهم محتاجينها هياخد الكحول هيوقف الـ ADH يحصل له ويرز هيوقف الـ Antidiuretic يحصل له شارس كل نهار تلاقيه اللي اسمع ليه راح جاي إنما الليمبي اللي هو الأفيون بياخدوه مع الاعتبار التعبير في الهرم مفيهاش خالص دولتان مش محتاجينها وبيساوي الـ ADH عاوز تروح حتى لما الكحول الغريب عاوز تروح بيوحد الانتيبيوتيك مورفين يداوي الانتيبيوتيك ومعاه النيكوتين بتاع السجاير ومعاه الترانكلايزرز المهدئات والانستيتكس قال لكم انستيزيا يعني احساس انستيزيا لا احساس هايبر استيزيا احساس مزاهم يبقى كلمه استيزيا معناها احساس انستيزيا تبقى لا كل ده بيقول داون اي دي اتش الحمد لله حتى عشان ما تعمل جراحه تاخد انستيزيا تحت البيت حجم البيت يقل والا ظهرت الدنيا. الاستروس ما احنا قلنا كل الهرمونات غلط مشترك بتطلع بين ستريس كل شويه لما ما فيش حاجه تيجي في دماغك كلهم ستريس صعب عليها حاجه ما كتبوهاش زياده دي انا عارف مش في الكتاب. النوزيا غثيان النفس بيزود الـ NH 500 times هقول لي كتبتها ليه؟ كتبتها لنفسي لأنها وراء الخلق خالق. هو النوزيا اللي هي غثيان النفس دي مقدمة لإيه؟ البغض يعني هفت الماية وأنت ما بقاش ها ها ها هفت الماية فبما يثبت أنها وراء الخلق خالق إن في فكر قبل الموضوع ما يحصل أساسا الوقاية خير من علاج لسه ما عملش بوستي مجرد عندي نوزيا بس هيحصل بوستي حق المية يقطع الهرمون اللي يحافظ على المية هو الـ ADH سبحان الله في الخطيب يعني كنا بنقول لا لما الـ ADH بيزود المية يبقى يزود الموليو يبقى ينقص الاسبوتيك بريشر يبقى يطلع الهرمون النقص او الاسبوتيك بريشر زائد لو انما حتى لو ما حصلش لسه حق المية يطلع برضه الـ ADH النوزيا فمعلش تزودها لانها تثبت انها وراء الخلق خالق لان الاحداث بتثبت التغيرات في تكست في ديزاينر ربنا سبحان الله براند من الاشياء فالنوزيا بتزود الاي دي اتش ايه اللي ستيرويد ناقص الاي دي اتش يعكسه نيجي بقى ديستربنس والاي دي اتش سكريشن لو الاي دي اتش نقص الدور هيزيد استخدم مرض دايابيتس انسيبيتس دايابيتس في اللغه معناها لارج فوليوم اوف يورين حجم البول كبير مليتس معناها سويمنج بول حلو انسيبيتس معناها البول تيبس مش طاق دايابيتس مليتس بيبقى فيه سكر هو اللي شاد الميه هو اللي بيزود حجم البول فالبوح حلو بيه سكة. لما ده لو ما فيش ان اتش بتنزل بقى لوحدها ملاش طعم. ايه؟ طيب يقول ايه ده اسمها دي؟ رحمه الله ابويا توفاه الله من 4 سنوات كان اول دفعة في كلية الطب الاصلي. قديها كان مدرسة الطب بتاع محمد علي. فخرجوا 11 فرد بالدفعة. كان يومها لو انك تحصل على شهادة قصر عيني دي تشتغل في اي حتة في الدنيا في اوروبا امريكا كندا بدون معادلة انت خريج القصر العيني يمسي زمان ده كافيه. فكان يا راجل هو الطب ده على يده صدر ده احنا كنا عشان نشخص الامراض بنشرب بوش. قلت له ازاي يعني؟ يقول لي لما العالي يجي للطبيب يقول انا عندي بول كتير يا دكتور بول كتير يقول له طب اديني شويه مش كتير اديني شويه يدور البول البول ده مسكر تعبيش كليك البول ده ملوش طعم دايابيتس I'm not kidding هو ده ازاي كان زمان بيشخصه ومن هنا جاب الاسماء مش بيهزروا كانوا بيدور البول بتاع العيال دايابيتس مليتس اند دايابيتس لا مش كده بقى حاجه ثانيه الدبان كمان بيدوب دايابيتس مليتس يجمع الدبان عشان يشوف شبه دايابيتس مليتس تكمل بقى انا عندكم حاجه جميله انا مش فاكر ايه كان الجديد لا انا عارف الاي دي اتش واي انا علمتك ان ايده واحده ما تتقلش الهرمون لوحده ما يشتغلش الريسبتور لوحده ما يشتغلش الهرمون ريسبتور كومبلكس هو اللي يشتغل عشان غير ما تذاكر خليني غششتك معلومه مهمه قوي كل الهايبو فانكشن في الجسم من غير ما تبقى مذاكر سببها نقص الهرمون يا نقص الريسبتور اكتب هتطلع صح في جميع الامراض اي هايبو فانكشن يجي لك في الامتحان مذاكر مش مذاكر لا الهرمون مش موجود يا ريسبتور مش موجود طب الهرمون مش موجود يبقى الليجن فين هنا الليجن في السوبر هوب نيوكليس ده اللي طلع ايه يعني السنتر ده بس عشان كده سموها سنترال دايابيتس انسيبيتس عشان الليجن فين السنتر نيرف سيستم هو الاي دي اتش بيطلع من السنتر نيرف سيستم من ميجا سيلور نيروز للسوبر اوبتيك نيوكلاس لو ضربت لو ضربتها مش هيطلع يبقى دي كان فوق سنتر نيرف سيستم يبقى سنتر دايابيتس لان تخيل لو باظ التراك او الكمبيوتر المرض ما حصلش عارف ليه؟ يبقى ان انا قطعت التراك الاي دي اتش هتسرب دايركت للبلاد مش مشكله يبقى لازم عشان يحصل الليجن يبقى في الهايبر بلاد او مفيش ريسبتور مفيش بازو بريستين 2 على الكدني مفيش اكوا برولين 2 يبقى الخلل في الكدني عشان كده سموها نيفروجينيك لان الخلل في النفرو فسموها نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس يبقى هاو ماني تايبس اوف دايابيتس انسيبيدس يو نو 2 تايبس سنترال لو الخلل في الهرمون السنترال او في ريسبتور في النفرو يبقى الكوجينيك دايابيتس انتبتس يا اما مفيش فاز برسين 2 او اكوا برسين 2 ده عند ده مفيش عنده حاجه تمسك المايه يبقى المايه بالهبل بوليوريا 10 ل 15 لتر في اليوم الواحد بيخاف دي ماكسيمم لما تكملي نص لتر ويبتدي 15 لتر يبقى عاوز اليوم كام مرة؟ 3 مرات وانت صاحي حوالي 15 ساعة المعدل كل نص ساعة لازم تروح وترجع تشرب كل جبسي عشان كده بيحصلهم سايكولوجيكال ديستربنس سموه كده تخيل واحد ما يقدرش يقعد معانا حتة ساعتين كل نص ساعة في الاخر بيحصلهم سايكولوجيكال ديستربنس هم مش كاتبينها بس دي مهمه في الموضوع كده استحداده وده غير وده في الام اس كيو السبيسيفيك دياليتي بتاع اليورين بتبقى له الدايابيتس سيبلس هاي الدايابيتس ميليتس. انا في كليه علوم هشرح يعني ايه السبيسيفيك دياليتي بتاعت ايه. لو انت 1000 سنتي ميه وغدنتهم يطلع عندهم 1000 جرام، فعطوا جرام السبيسيفيك دياليتي بتاعت البيور ووتر 1000 ال1000 يدينوا 1000. طب لو جربت مستوى السكر ده عامل دايابيتس ميليتس السكر هذا خلف بيته المرض هما ما كتبوهوش زائد ما كتبوهوش استماتوا بدي واضطرين اكتب عنه حتة بعد كده ننزلوا هلا. طب انتوا خدتوا نقص الـ ADH، طب ما تاخدوا زيادة الـ ADH زيادة اهم. لو الـ ADH زيادة احفظوا المياه زيادة يحفظك ووتر انتوكسيكيشن كما انه من الحب ما قتل ومن البوتاسيوم ما قتل من الماء ما قتل. لو احتفظت بماء كتير تموت اكتر خلايا تزعل من احتفاظ بماء برينفيل. لما تجيك فيها ميه احصادك كومباجنس تشنجات كوما غيبوبه عندك مش لعبه. طب امتى يجيب الـ ADH؟ لو في تيومر في ميجا سيلوستات طلع الـ ADH كتير. الاهم مش دي اللي خلاني كتبتها، صدق ولا تصدق ان اللان كانسر يور بلان مع انه ده نص اندوكراين التيشو بيطبع اي اتش. والمعلوماتكم بقى اول هرمون مش بس الاي دي اتش بس ده اشهر مثال كان بي سكريتد، خدها معلومه مش كبابه بس تعرفها من عبد الله، باي نص اندوكراين التيشو. يعني في انسجه كتير ما هياش ولا تصنع اي هرمون في جسمك ممكن يطلع من نص اندوكراين التيشو. اشهر مثال الاي دي اتش بيطلع من اللون كان. هتقول لي تاني ليه قلتها؟ مش عشان المعلومه دي. ناس خايفه جدا من الكانسر. يفكر في الاعراض العامه. مين الفيرست كيلينج كانسر في العالم؟ لون كانسر. اول كانسر في العالم بيحصل الارواح نمبر 1 لون كانسر. فعيب قوي تخرج ناس الكل الطب مش فاهمه ان في اللون كانسر هو نمبر 1 كيلينج كانسر. يطلع اي دي اتش واحد اسباب الموت هو مريض توكسيكيشن. يبقى ركز بس الديابيتس انسبتس وننسر وضع التوكسيكيشن اللي بتطلع في لان كانسر. وفي فرق المعلومات العامه اذا انت بتدخن سجاير الشانس في هيت لان كانسر بتزيد مش مرتين مش ثلاثه 20 تايمز. فاول كانسر بيحصل لان كانسر اذا عاوز تتفاداه بنسبه عاليه جدا ده اونلي واي is to stop smoking. This is why في حملة عالمية في الدنيا كلها تخلي الأماكن كلها smoke free. النهاردة حتى في كندا محافظة كاملة أونتاريو أكبر محافظة هناك بقوا مش بقى أعلنوا إن في مكان فيه smoke free. غير مصرح تدخل سجاير جسم الهواء الطلق على بعد يبلغ أكثر من 20 متر من باب أي مستشفى. يعني لو أنت في الهواء بس قريب من باب بتمسك يعني مجرد شوية 20 متر على وفي أي مكان أي مطعم أي حاجة ممنوع التدخين محافظة كلها. وأظن الطيارات كلها دلوقتي ما فيهاش تدخين. Because the first killing cancer is lung cancer اللي بيزيد في السموكينج كام مرة؟ 20 تايمز. فعيب قوي تخرج ناس مش فاهمة إن الـ ADH بيزيد في lung cancer وإن واحد أسباب الموت ووتر إيه؟ intoxication. طب معلش سامحوني إن أنا كتبتها زيادة عشان خاطر دي معلومه قيمه ما اقدرش اقولها. انما نكتب اي حاجه او كلمتين في الموضوع ده اقلب في الصفحه المفضله. ولا ايه؟ ماكش ايه اللي بقوله؟ انا عندي بريشر علينا قبل كده، انا عندي حساسيه على عندي ده كل اللي جاي قشطه جدا ازاي؟ تعالى نفهم مع بعض. دلوقتي البيبي عشان خاطر يرضع السكلينج بار بتاعته ضعيفه ما يقدرش يشد الميلك كل المشوار ده من الالفيولاي لارج دانس لحد النفس فلما تيجي يبتدي يعمل سكلينج ربنا بيساعده يحصل يطلع الاوكستوسين يكونتراكت خلايا لها خاصيه في الانقباض فعشان كده يسموها مايو مايو يعني عضله مايو ابيثيليال سيلز حوالين الالفيولاي سكويز الالفيولاي فالميلك يتدفق كده لتحت يقرب مادي النفس ويبقى سهل الدنيا فعشان كده يسموا التعبير الاصح ميلك ليب داون يعني خلي الميلك ينزل لتحت يقرب من النفس او مجازا يسموها ميلك ايجكشن فكثير من الزملاء قالوها ميلك ايجكشن يروح يكتب الرسمه دي ده الاكشن اوكستوس وحاجه غريبه وده ذكرني بسمير غانم في مسرحيه انا لايس واخويا هاي كلم الست كده وكان احنا بدون اي طابق انذار لقينا بدات على الفور ده الاكشن مبسوط اللي بيقولوا دي ولاء الاقوى الايجيبشن يعني الست قاعده كده فجاه فكرت في البيبي صاروخ لبن في وشه ايه ده الايجيبشن ده تعبير مجاز صحيح ميك ليف باونس جاب يوصل النبل كده تلاقي شوية مية خفيفة خالص عشان ياخدها بسهولة صح 100 لتر فمش عاوز الكلام ده فنتيجة الان كونديشن ريفلكس يعني مش عاوز أي حاجة موجود النبل ليها أنا بلاش على الكلام ده مع السايكولوجي إيه الفرق بين الان كونديشن غير مشروط وكونديشن يعني مشروط ريفلكس مش مشروط بيبي يتولد بمجرد ما يمسك في النبل يطلع اوكستوسن انما في كونديشن مشروط ان الام لو شافت البيبي سمعت عياط البيبي هيري او سمينج البيبي ريحه البيبي في بوند ما بينها وبين البيبي يطلع اوكستوسن قبل حتى ما يبتدي الرضاعه يقرر الميل كمان ان يبتدي كده حاجات خفيفه جدا بس كده. إذا رجعت على اوكستوسين بكونديشن ضعاف كونديشن للدرس. ثاني وظيفة ثلث أهمية للاوكستوسين اللي اشتق منه اسمه اكسلريتنج ليبر بيسرع الولادة يبقى بيعمل كونتراكشن بوش ليبرز. الليبر 3 فيزز. في الثلث فيز بيحصل فول دايليتيشن اوف ذا سيرفكس. يبقى السيرفكس والفاجينا حتة واحدة كده. ده الفيري سبيس ده بياخد افضل يوم سبيشال فيري رايت لاول مره تخلي يعني ساعات طويله عبال ما السيرفس يبقى كولي سليم السكند فيز ينزل البيبي الثيرد فيز ما خلصتش الولاده كده ينزل ال بلاسنتا وعشان كده حتى بالبلدي يسموا البلاسنتا الخلاص لان بعدها يبقى خلاص عشان كده سموها خلاص يعني الولاده لا تنتهي من نزول البيبي تنتهي من نزول البلاسنتا وده اخطر لان لو الاوكسجين ما قبضش اليوتر ونزل البلاسنتا وعصر اليوتر هيحصل فوز تفصل هيموتش اللي قلنا بيجي فان هايبو الاوكسجين بيعمل نمره 2 و3 بيسبري البيبي بينزل البيبي في السكند فيز وبينزل ايه؟ البلاسنتا الفيرست فيز اللي هو الفول بايليتيشن اوف سيرفكس وده اطول فيز سبيشالي الست اللي بتولد اول مره تاني مره بيبقى اسرع شويه تالت حاجه يوريك سيكشوال انتركورس في الجماع الجنسي في الاورجاز في الميل بيعمل كونتراكشن في الجاز ديفرنس واحد يقول لي يقول لي مش انت قلت لنا في سنه اولى الاجاكوليشن ده حاجه غير بس سيمباتيك بتاع الاجاكوليشن النهارده تدور هرمون اوكستوسين انتوا مش واخدين بالكم انا قلت السيمباتيك كان بيعصر الحاجات الاقل اهميه اللي هي البروستيت اللي بتدي الالكالين بلود وكان بيعصر السيمينال فيرتيكال اللي بتدي الغذاء اللي هو الفراكتوز بتاع السبيرم يعني بتدي الحاجات المكمله للسيمين الالكلاين فيو بتاع البصل والفراكتوز السينيال ريسك اللي هيجرب عليه السبير. لكن مين بيأخر السبير نفسها اللي في البودي؟ الاوكسيس توزن هو اللي بيعمل كونتراكشن في الباص ديفورس. طب الوزي مين؟ يعمل كونتراكشن ريلاكتيشن في اليوترس، فده يكريت نيجاتيف بريشر، فده يساعد السكشن اوف سبير من ذا رايت. ليه؟ لان هنيجي في البرودكشن بنقول البيرفايزيشن بتحصل فين؟ بتحصل في البيرفايزيشن تيوب، حتى على وجه التحديد في الامبوله والبيرفايزيشن تيوب. الامبوله اللي هي الانتباه هي دي المكان اللي بيحصل فيه البيرفايزيشن، حتى بقولها بتشوف ثاني عشان تفتكرها. فعل فاضح في مكان في ميدان عام. فعل فاضح في البيرفايزيشن حتى في البيرفايزيشن، مفيش في البيرفايزيشن في الميدان. الأمثلة اللي تفاصل في الفلوكة ده مكان الفرطازيشن، ده سؤال الاسكيوبر الكراكشن، اختار السايت او فرطازيشن. طب الاسبير بتحط في المجاين والأورا دي معزلة جدا الأورا بتستنى 12 ساعة يا دلعة ما تلحقش الاسكوير. فمين يوفر على الاسبير نص المسافة؟ الأكسوس يقبل الواحد يكريت نيجاتيف بريشر، يكريت نيجاتيف بريشر يساعد ترانسبورت اوف سبير. تأمل خاص لعبد الله بالنسبة ان انا رأس خاص خالص. وردنا في الاي دي اتش تأمل خاص ان مجموعة اعمال الاي دي اتش متكاملة في الهيموريج، يرجع الزاد فوليوم، يعمل يوتر يضمش، يحافظ على الضغط لانه يعمل فوليوم كونستكشن، يتأثر على الكورتيزون اللي هو الانتي شوك لما يروح الانتيير كيوتري. انما تصل العضلة اقصاها ان الانتجريشن ما يحصلش في داخل نفس الشخص، ان عمل متكامل في شخصين، ان في السكشن انتركورس يطلع الاكسوسين في المين في المين في كونتراكت البول ديفرنس يساعد ايجابليشن اوف سبير، ويطلع واحد تاني خالص في الفيميل يعمل كونتراكشن بيريوتر يساعد السكشن اوف بيس. يعني الانتجريشن على دو اورجانيزمز تو بارت المين والفيمين، بنعرف ان المهيمن على كل هذه الاشياء والخالق واحد، مش طبيعه، مش عشوائيات، ده حاجات متكامله تتكامل مع بعضها البعض. اللي شفت الاي دي اتش التكامل بياخد نفس الشخص، لما هنا تكامل ما بين تو بارتس، هنا البارت ديفرنس وهنا الكونتراكشن اوف ديفرنس، بيكون وي هاف جاست فورد ارت بروفيكاليزيشن الذي يحدث مش في الفالوبيا تيوب ام كل عرف فالوبيا. عاوز اساعدكم حاجة، نمرة واحد الاوكسيتوسين وظائفه بحسب الاهمية. المفروض ان انا الالم بيحصل جماع ثم ولادة حمل ولادة ثم رضاعة، هو ده حسب الأهمية عكس الزمن، عكس الزمن، أهم حاجة في الرضاعة ثم الولادة ثم الجماع، يعني ماشي عكس الترتيب. فقريب حتى جنب التلاتة أكشن كده تكتبهم لي رضاعة ولادة جماع عشان يبقى ده الإنكود بتاعي إن هما مشي عكس الزمن. أهميته الأول في الرضاعة ثم الولادة، يعني الولادة تصدق ثم الجماع عكس الزمن، كما تنساش ترتيب الأهمية. الأكشن ده ترتيب الحاجة الأهم اللي هتعرفوا فيها. المذكرة بكتبها صفحة تاخدها طويل تنظيمها بس في الآخر جملة، كأننا هيت المذكرة الثانية بنقول ده جراند وترجع تلاقي جملة ما قلناهاش جملة ما عملت يعني بالظبط كما قلناها ومفيش حاجة ناقصة وكان تشيك. هو بس تنظيم الاورجانيزيشن يخلي المعلومات مش ناقصه، دي اكثر. انا كاتب حاجات زياده زي النوزيا زي الدايبتس الكبدات والوبر سبيشن ده والحاجات مش كاتبين، دي اكثر مش اقل. مش تعليق يا باشا، واحد يقول لي طب ممكن تلخصني الاكسوسيف في كلمه واحده؟ اه كونتراكشن، حتى انا حطيت تحتيها خط بس بعتذر اني نسيت التالت احط الخط هنحطه مع بعض. في نمره واحد contraction في المايوثيليال سيلز في الرضاعة، نمرة اثنين contraction في اليوترس في نمرة اثنين، نمرة ثلاثة معلش بقى بعتذر في ايه الهوريزونتال قلتلي خط تحت كلمه كونتراكشن. كونتراكشن في الباسكت فرونت وكونتراكشن في اليوترس بيساعد النيجاتيف تشارج. هتقول لي طب ايه اهميه؟ احنا اتعلمنا هنا كده ما بنقراش مع بعض. لما هرمون يعمل كونتراكشن يبقى مين الايون اللي يحتاجه عشان يعمل كونتراكشن؟ يبقى لازم الميكانيزم اوف اكشن دي هرمون. يبقى بالادفانس تكنيك 5 ولا بروتين ولا فوسفولايبيد انهيبيتور ترايفوسفيت. ده الفرق الطالب فارق وطالب بيعطى عمال يحفظ في كل حاجه هو بالاكشن هو مش فاهم علاقه الاشياء ببعض. يبقى الاكشن كونتراكشن ولخصنا كل الاكشن كل الاكشن بهوضع في النهايه عيله كونتراكشن كونتراكشن كونتراكشن. يبقى ما عندوش فرصه لانه يشتغل بالكاتب لو طلعت العنوان بالغلط اللي هو السليم دي فوق اكشن وخصوصا جبتها قلت اشرحها في الاخر. الريسبتور بتاعت الاوكسيتوسين 8ADH لا تؤثر على الانظام اللي هو الفوسفولايبيز دايركتلي وانما من خلال جي بروتين جي بروتين. طب نيجي بقى الميكانيزم اوف سكريشن بعدين بقالي دودي كيف استخدمه مش تقريب لعبد الله مش هتدعي نفسي حاجة مش هدعي انا قريتها في تيك بوكس بس ما كانتش مستقلوها عن ديك وقالوا ما جماعة ده تعليم مهم لازم نكتبه تاني جاب بقالهم كام سنة فضل يكتبوه ان الاول بقى بنشوفه يكتب الافرنت هنروح بنار باكشن كوديشن والايفرنت الايفرنت مش هنرجع بإيه؟ هنرجع بهرمون اللي هو حالتنا الأوكسي توزن. وعش كده يسموا هذا الإنجكس إيه بقى؟ نيورو هرمونال نيورو هرمونال إنجكس هروح بأكشن بوتنشن وترجع بهرمون. وتعال نفضل الاستيميلار وبنفس الترتيب الأوكسيتوسين أهم حاجة إيه؟ رضاعة. يبقى مساج أورجانيبل طبعا المقصود الصدر فين كلام قلة حياة عندنا فور سيكشوال بلاي زي ما حضرتك هتعمل ايه بس اساسا ربنا عاملها ليه للسكن مش للكبار الصغيرين خلاص. طيب تاني حالة في الولادة اللي هي الدايليتيشن اوف الولادة. تالت حالة اللي هي ايه الجينيتال ستيميليشن كل دول السكن البيبي لما يوضع الأم لما تولد والسيرفكس يبقى دايليتد السكشوال ستيميليشن هي دي بتاعت الكبار بقى اللي هي الجينيتال ستيميليشن كل ده يطلع اوكسيتوسين. يبقى هنروح بنيرف ينفع ونرجع باوكسيتوسين سبحان الله اللي خلقين نيورو هرمونال ريفلكس. ده دي حاجه حتى رائعه انها تبين لك التكامل ما بين النيرفس سيستم والاندوكراين ان ريفلكس نصه نيرفس ونصه هرمونات. يعني انا بتصور الاوائل اللي هو حضراتكم لو كان في سؤال الانتر ريليشن ما بين النيرفس والاندوكراين كنا جاوبناه في الاول اللي هو الهيبوثالامس النيرفس سيستم بتتحكم في الانتيبيتوري والسيبيتوري والادرينا مجمع والهرمونات بتاثر في النيرفس. انا اتصور بنفس الحاجه اللي محدش متوقعها في الانتجريشن بتاع الاثنين ان في حاجه اسمها نيورو هرمونال طيب الأبرين سنسي فايبرز والسبينال نيرفز سنتر هايبوثالامس نيوكلاي والإيكوس هيطلع الهرمون اللي هو الأوكسي توسي. في نقطة تحت معلش هسألكم نقراها قبل ما ندخل على الصفحة بتاعة الثيرويد في الكلمة هنا الكل ستيج بيرتايد ايه البارتيشن اوف فده يطلع اوكسيتوسين ياخد ايه؟ رحم صح؟ ففكر معايا ما هو لما الرحم ينقبض البيبي الهيد بتاعته هتنزل اكتر يبقى الدايركت سيرفكس اكتر تطلع مور اوكسيتوسين ياخد الرحم اكتر يبقى الدايركت سيرفكس اكتر. مش هنا ده بوست الفيدباك الكريم بس لو تقابلنا مش كده بوست الفيدباك اللي هو الايسي اللي مع الثاني جوهر الاوائل في تو بوست فيدباك للكريزم الاوكسيتوسين مع الفايبريشن سيرفكس وايست جماعة الاي اتش والاثنين عشان ما تنكاش في الكمين والاثنين عشان ما تنكاش في الوقت السيستم التمويل والولاية. هذه تو اكزامبل بس اللي عندنا في الدوكاين ديل بوزيتيف فيدباك ميكانيزم التمويل ايست الريتيرنج ريبورت والولاية الهوم سيستم ابلكيشن سيرفيس. هدي الطيور اقلب الصفحات الفضلية طيب يا صبري والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله اول حاجه معلومه عن الثيرويد جلاند التعبيه الغده الدرقيه ليها فصين جامد برضو بس استحصل لكم معلومه عن السيستم الثيرويد مهم قوي ده سكن الكرايمال ديسبوردر افتر ديابيتس بليتس يعني اول مرض في الاندوكراين هو ديابيتس بليتس سكن ايه هايبرثيرويديزم زيادة إفراز الغدة الدرقية هايبر ثيروديزم فعشان كده الغدة دي عايز تدوها اهتمام أكثر لأن بعد السكر أنت وهو وأنا عندنا معارف وقرايب عندهم سكر ده أول حاجة ما تقولش حاجة السكن إندوكراينال هو الهايبر ثيروديزم هذه الغدة هايلي باسكولار 5 ملي ليتر بكل جرام بكل منها عشان كده الواحد عنده هايبر ثيروديزم ويروح يعالجها جراحيا بيبقى محظوظين. المشكلة إيقاف النزيف صعب لأن الغدة عندها نزل رهيبة هايلي تسكر. حول الراحة متمالي. إذا هايلي تسكر. طيب. سكوريكل الهرمونات بتبقى مختزنة جواها تي 3 تي 4 ماسكة كفاية وجنة سبحان الله بخلقين بيختزن لينا جوه الثيرويد ما يكفي شهور الهرمونات ماسكة كفاية وجنة. طب نيجي الهرمونات ده سؤال شهور ايه الهرمونات اللي يطلعها الثيرويد يعني دلوقتي ده الثيرويد كوريكين وجواها الثيرويد جنة اللي هو ماتك بي تي 4 دي بيكون مال بتطلع تو هرمون لسه عندنا التي 3 والتي 4 ليه تقول تي 3 والتي 4 واحد فيه ثلاث ذرات ايودين بيسموه تراي ايودين ايودين والثاني فيه اربع ذرات بيسموه تترا ايودين ايودين وده بتوكس يعني 93% من افراز الغده دي فور فكيف الثيروكسين ثيروكسين تطلق على دي فور تمام. طيب جنب الثيروكسين هوليكين في خلايا كده اسمها بارا هوليكولار سيل جميل فاضل ما كتبناش دي بيسموها اسم اخر سي سيل مش مهم هنا سي لانها كير سيل على فكره حبيت تعرف ليه بيسموها سي سيل هذه انا بقولها مفيش وهم ما بنعدبوش عليها مش فعلا مش معلومة قيمة قوي بس عشان بطيرة السي سيلز والخيرات تبقى فعلا ان هم بيعنوا اتبارة بريجرام سيلز ودي بتطلع هرمون ينقص كالسيوم فاسمه كالسيتونين كالسي يعني كالسي والتونين في التكنولوجي معناها يضعف وهم صنوا مش يضعف الكرسون يقلب الكرسون ايه؟ يقلب انا بس ايه عدام رفيق على الزمين انه كنت جانا عند اسمه ثايروكالسيتونين ده الاسم القديم عم احكيلكم القصة بسرعة احنا كنا فاكرين ان اي حاجة متعلقة بالكالسيوم لازم تطلع من الباراثايرويد يعني فاكتشفوا ان الثيرويد جلاند مش الباراثيرويد عندها هرمون له علاقة بالكالسيوم بنقص الكالسيوم اسمه كالسيتونين فعشان يميزوه ده طالع من الثيرويد سموه ثايروكالسيتونين دلوقتي الاجيال الجديدة ما عندهاش اللقطة دي فتم اختبار الاسم كل التكست بوكس محدش بيكتبه ثايروكالسيتونين ده بيسموه كالسيتونين سي تي سي تي هرمون تبقى عارفينها كويس عشان ما تقولوها معانا ما تقولش دي حاجة جديدة احنا عارفين كل حاجة نيجي الأيودين الأيودين مرتبط بالبحر في الأسماك البحرية ما قلتش في السمك أسماك بحرية النهرية ما فيهاش أيودين والنباتات التي تنمو بجوار البحر معلش معلوماتي بتحب أتعرف إيه من لو جبت قصاد البحر صدق ولا تصدق استطيع استنشاق الايدين من النقط اللي بيمتص البنك وكده كل دي معلومات مش عديده بس حبوش تعرفوها الايدين بناخد في اليوم في المتوسط 500 مايكرو جرام انجست بير داي اربع تختات سم مش عاوزينهم بعد ما اخدهم في الدم ارميهم في البول خبز بس خبز فقط هو اللي بتاخده وتصنع منه التي بي تي فور وبعد ما نستخدم الدي سي تي فور نرمي الايودين في يورين او ستول يعني النزل في الستول هو اللي تم استخدامه في صناعه الدي سي تي فور لكن اربع خمس ايام كلها اللي ما استخدمهمش في حاجه في البول اللي استخدموا الدي سي تي فور هم دول اللي يورين او ستول تبقى عارف هذا الكلام طيب يجي بعد كده الثيروسايت يعني خلايا الثيرويد بتختزن كمية صغيرة جدا جدا من الثيرويد تكفيك فقط لمدة minutes or hours لكن الفوليكل مع الثيروجلوبين بنختزن كمية من التي سي تي فور تكفيك سبحان الله بخلقين من شهرين لثلاث شهور جوه الفوليكل يبقى معظم مختزن الغدة مش في خلايا الغدة انما فين في الفوليكل متشالين مع بروتين اسمه الثيروجلوبين الريكارد بتاعه رهيب بيحتوي كمية رهيبة من الأمينو أسيد اللي مهم لعمل الـ TTT4 اسمه تايروزين كل مولكل تايروزين صدق ولا تصدق في 123 إذا كان الرقم صح قلته مضبوط كده ولا إيه؟ 123 تايروزين بوينت ما هو الـ functions of follicular cells سؤال نظري غلط ده مهم في البايو بس يا شباب تبعي نظري غلط الثايروجلوبين الثايروجلوبين اللي بيختزن هذه الهرمونات يعني هذا الثايروجلوبين مين اللي بيصنعه ثايروسيلز فبتيجي تصنيع الهرمونات الهرمونات اللي بتصنع بالايودين فاول خطوه ان الغده تاخد الايودايد يسموها ايودايد ثيرابي او ايودايد بامب دي ذا فيرست ستيب ايودايد ثيرابي او ايودايد بامب تبني عليها دي ام اس كيو دي اكثر خطوه بتيجي في الام اس كيو دي مشهوره جدا مش في النظري في الام اس كيو الخطوه الاولى عمليه احتياط الايودايد فلو انت بتاخد الايودايد المتعين خد بالك لما يبقى متعين كده يسموه ايودايد لما يبقى عنصري كده يسموه ايودين ما تلخبطش اتنين ده الايودايد المتعين الغدة بتاخد ده الغيب. في غدة كان نفسي تكتبوها مش كاتبينها او نقول كاتبينها بصورة الدايركت انما انا هساعدك فيها. الجملة دي مش مكتوبة. The man takes and concentrates about a life. Takes and concentrates about a life. يبقى العملية دي اكتب ولا تكتب؟ منين عرفت انها اكتب؟ يعني الكلمة اللي انا قلتها في الجملة اوحت اليك انها اكتب. انا قلت concentrates. يبقى العملية دي concentration. الحقيقة انت ما بقتوش كفاية. الماي يعني تاخد الماي نيجاتيف هتدخله جوه لما هتجمع جوه هيبقى نيجاتيف يبقى نيجاتيف رايح لنيجاتيف يبقى ده سبارك الكتريكال فيجا. يعني السيل السيل اهي بتاخد من البلاد الماي نيجاتيف وهتركزه جوه هو نيجاتيف يبقى نيجاتيف رايح ناحيه نيجاتيف. يبقى اذا الماي ترابينج بيحدث سؤال ام اس كيو اجين كونسنتريشن اند الكتريكال فيجا. ثاني نقطة من الـ كيو اللي هو الخلية بتاخد صوديوم ومعاه البايد بنفس الكارير يعني كو ترانسبورت سكند رياكتيف ترانسبورت. دي نقطة كده مهمة في الـ كيو. ما بتاخدش البايد لوحده بتاخد صوديوم والبايد ماسكين في كل الكارير مع بعض فهي بتدفع الفلوس في الصوديوم فالصوديوم يمشي يجي معاه الكارير يجي معاه فوق البيع مين؟ ايه ده؟ كان بياكل ترانسبورت كو ترانسبورت تبقى عارف دي جمله مهمه قوي. هل اضطريت اليد بس كلمه كاري تاخد الماي في اي وحي بالاجابه؟ يعني هل مفيش غير اضطريت اللي بتاخد الماي؟ لا في حاجات تانية بتاخد زي الميموريكا زي الدفن ده تقريبا الجاز في فرق كبير قوي هما مش كبيره بس انا كده ان الالوايد ترابنج في الثيرويد بيحدث بتاثير الـ TSH يعني الثيرويد كريتيك هرمون بيستيميليت الغده انها تاخد الالوايد بس ما يعملش استيميليشن الباقيين هما ياخدوا الالوايد. يبقى دي اهم خطوه هي الالوايد ترابنج بس ان الالوايد ترابنج ان الثيرويد از استيميليتد كاتبها لك في الـ TSH while a lot traffic in other glands is not involved with the body to create more antibiotics. في الجهاز بيشغل الثيرويد بس لان اسمه ثيرويد ستيميليت ما بيشغلش جوه الثانية. يبقى ثاني الالوان ترافيك بيحدث ويك ولا اجينست جريدر؟ اجينست كان جريدر؟ اثنين الكتريكال اند كونسنتريشن. ثاني معلومه انه بيحدث في صورة كود ترانسبورت ما بتاخدش الوايد بس بتاخد الوايد اس صوديوم. ثالث معلومة انه بيحدث في اوضة تانية بس هيك تحت تأثير الـ تي اس اتش. بعدين الغدة خدت الوايد ليه ما ينفعش؟ فتحوله قوة الخلية الى إليمنتال ايودين وقت الترانسبريشن لايف. يعني بعد ما تاخد الوان تحوله الى ايمنتال ايودين بالبيروكسيدين وبرضه بالبيروكسيدين تاخد هذا الايودين وتخليها تتحد مع الثيروجلوبولين جوه الغده سموها بايندينج. لو اتحد ثلاث ذرات تبقى اسف ذره واحده تديك مونو ايودو تيروزين اثنين يديك باي ايودو تيروزين. الزميل هنا عاملهم خطوتين هما كانوا لازم يبقوا ثلاثه بس انا ممتاز بالكتاب. انا عاوز اساعدكم حاجه بسيطه. انا عارف بتغلطوا فين. اصل في كلمتين في ايوان وايوين راحوا بيلخبطوا. يعني بقى القضيه سهله. لو قلتها غلط مش هتلاقي في فاكهه مفيش موسيقى في الكلام. لو قلتها صح هتلاقي كلام فيه موسيقى. هقولها غلط الاول. الغده خدت ايوين. بدأت طلبة ما خدتش عينين يا خدت ايوبايد حولته الى ايوبايد يتحد الايوبايد مع الثيروزين بتاع الثيروجلوبولين مفيش اي حاجة. لكن لو قلتها صح الغده خدت ايوبايد حولته الى ايوبايد يتحد الايوبايد مع الثيروزين الله يبقى ازاي تعرف سيلبالك ماشي صح؟ اذا كنت بتكتب لا دي باك دي موسيقى بزيك خالت ايه بقى جودة تاني؟ هلاقي هلاقيته الى ايودين يتحد الايودين مع بايودين يدي حتى كلمة معروفة مونو ايودو بايودين وضاي ايودو بايودين فالكلمة موحية ايودين مع بايودين يدي ايه؟ ايودو بايودين. طب الخطوة الأخيرة انتوا لازم تقولوها لي، عندي واحد في درس ايودين واحد في اتنين وانا الهرمونات هي ثلاثة أربعة تفتكروا اعملها ازاي؟ مونو مع ضاي يدي طبعا وضاي مع ضاي يدي قطرة. يبقى إذا أنا عملتهم إزاي الهرمونات؟ بالكفري، خدت كفري، خدت زوج من الملك، وخد بقى كل المركبات دي بقى اللي هو المونو والطاي والتي 3 والتي 4 كل ده ماسك بروتين كبير اللي هو الطايرو بلازم. كنت كاتبها قبل كده أربع خطوات، الزميل اختصر خطوتين عملوا مع بعض، كنت بقولها إزاي؟ اللي بنكون هناك في أربع خطوات، الغدة خدت ايوين حولته الى ايوين ثاني خطوة يتحد ايوين مع الطيروسي يدي مونو ضايف الموزي. الرابع هو عمل دون خطوة بس احنا مستدمين بالكتاب اللي بيقولوا زمين الخطوة اللي بعتمها الكفري مونو مع ضاي يدي ضاي وضاي مع ضاي يدي بس هدفكم اربع سطور دول الصفحة مفضل اربع الريشيو تي 3 تي 4 تي 3 ريفيرس تي 3 على كده الغلطه تعمل تي 3 تحط الايونين في ثلاث مواقع صحيحه في الموقع 3 و 5 و 3 داش دي يبقى عمل تي 3 بس مش عاوز ادخلكم فيه لانها ده باوكس. لكن لو بدل ما تحط الايونين خدت 3 برضه بس بدل ما تحطه ب 5 حطيته 5 داش بقى دي 3 برضه دي 3 بس ايه اتقفل بس هي عملت ايه الغده؟ عكست موقع الاولين بدل ما تاخده 5 خدته 5 تاني فعشان كده اراد الاوفا بيسميه مش اتقفل تي 3 مع انه اتقفل سماه ريفيرس عشان يعلمنا في البايو مش في الفيسيولوجي ان احنا عكسنا الكربون اتوم بدل ما نحط الثلاثه اولين بثلاثه وخمسه وثلاثه داش حطناهم بثلاثة وثلاثة داش وخمسة داش يعني بقى بنظر خمسة بخمسة ايه؟ داش يبقى عكسة يعني ثلاثة وثلاثة داش زي ما هما بس لما بنحطه بخمسة حطناهم خمسة داش بقى اسمه ريفيرس تي 3 او مين اكتب هما مش كاتبين الكلام ده بس انا سمعت بالمحاضرة بيقولوا هذا الكلام في بعض المحاضرات ده كلام بايظ كده ليه انا عاوز افهمها لكم ليه سموه ريفيرس تي 3 بالنسبة لهم 40 ب 2 ل 1 يبقى اذا معظم الاستنتاج هو ده ايه؟ نيكون عشان كده بنسميها فيروس. نيجي بقى ازاي هنريليز الهرمون؟ انت اللي هتقولها لي انا مش هقول. بص معايا. دلوقتي قال لي الجزء ده ايه؟ ده الثيرويد سيل وبره في جلد. وبره في بوليك. الكوليكل مستدلين مع الفايروجلوبيوس هو سندي 123 تيروجين بعض الجزيئات في صورة مونو ايوتو تيروجين والبعض الاخر في صورة باي ايوتو تيروجين والبعض الاخر في صورة تي 3 والبعض الاخر في صورة تي 4 فأول حاجة الغدة هتاخد حتة كده من الفايروجلوبيوس دي على بعضه أما تاخد بروتين وتدخله هنا الخلية العملية دي بالسيمبل ديفيوجن ولا اكشن ترانسبورت ولا فينوسايتوسيس؟ هي مفيش بروتينات تدخل جوه اي خلية من غير فينوسايتوسيس والا كنا بناخد نقل برودكشن. يبقى دام هي بتاخد الهرمونات ماسكة الفايروجلوبين بحتة الفايروجلوبين بتاخد بروتين يبقى لازم تاخده معاك فينوسايتوسيس وتحطها جوه في الحتة اللي خدتها دي اللي هي فيها مون وباي وتراي وقطة حطها جوه في الكلام اللي حصل في هنا فين؟ عند الايبكس وده فين؟ ده الايبكس وده فين؟ ده الايبكس انه دايره وده ال هنمشي بالفيزيكال دي ناحيه الايه؟ اللي هرمونات دلوقتي ماسكه فين؟ ماسكه الفايبر اوبتيك. عشان تخرجها في الدم لازم تكسر اتحادها مع الثايروكسجلوبين، تكسر اتحادها مع بروتين، يبقى انت محتاج بروتيوليتيك انزايم. ده موجود في انهي اورجانيل؟ الليتيك انزايم. الليتيك في انهي؟ في الليزوزوم. فعشان كده البارتيكل دي عند البيت هتتحد مع الليزوزوم، لان هو ده اللي فيه بروتيوليتيك انزايم. يعمل فري في الدم للتي 3 والتي 4 يبقوا فري. وبقيه بقى المونو والطاي ناخد منهم الايودين ونعمل ريسايكل نستخدمه تاني في اعاده تكوين الهرمونات. يبقى تاني دي اخر حته اهو. الخليه اللي انا راسمها دي اسمها فايروسايت. لها ايبكس اللي ناحيه الكوريكل ولها بيز اللي ناحيه الجلط. كل الهرمونات التي 3 والتي 4 دول انا عاوزهم. والمول والباي ماسكه فين جوه الكوريكل؟ فايروسايت. هتاخد حته الفايروسايت بالاربع حاجات دول. هتاخد بروتين. بروتين هدخله جوه الخليه. يبقى العضليه اسمها ايه؟ فيروسايتوز. انا عاوز اكثر اتحاد مع البروتين. يبقى نوع الانزايم اسمه بروتيلين. موجود في انهي هرمونين؟ الموضوع بيجيب نفسه لواحد تاني. فبالمسلوب نكثر اتحاده ونعمل بريد التي 3 والتي 4. اما المر والطاي ما زال ناخد الايدين فيهم ونعمل له ايه؟ سايكلينج. ثانك يو فور جود ليسننج.